على جناح الحمام طاير طاير طاير على جناح الحمام جايب جايب تحية تحية وسلام من كل الأمة العربية لوقفة لبنان الأبية كل الأمة العربية لوقفة لبنان الأبية يا سلام يا سلام يا سلام طاير طاير طاير على جناح الحمام سلام يا سلام في الأرض كان نايم في أحضان الصباح يا سلام والجبل عالي عالي بيضحك للرياح والسهل كان هادي كان هادي ما يحلم بالجراح يا سلام يا سلام يا سلام الأرض كان نايم في أحضان الصباح يا سلام والجبل عالي عالي بيضحك للرياح والسهل كان هادي كان هادي ما يحلم بالجراح يا سلام صرخت صبية من الجنوب الغدر نادي العدوروب صرخت صبية من الجنوب الغدر نادي العدوروب وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام وقفوا الرجال زي الجبل سمع الصباح صوت السلام والغدر ده طعم الجراح طعم الجراح الغدر ده طعم الجراح طعم الجراح طاير طاير طاير على جناح الحمام طاير طاير طاير على سلام يا سلام عالشجر صوت البلابل زي أصوات البارود يا سلام يا سلام عالجبل الأرض أصاني مدافع الحدود يا سلام يا سلام عالشجر صوت البلابل زي أصوات البارود يا سلام يا سلام عالجبل الأرض أصانه مدافع الحدود يا سلام يا سلام في السهول السنابل والورود صباح الجنود يا سلام يا سلام بالسهول السنابل والورود صباح الدنود يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان شعبه جيش صامدين مع أبطالنا العائدين مع أبطالنا العائدين يا سلام يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان شعب وجيش صامدين مع أبطالنا العائدين مع أبطالنا العائدين يا سلام يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان يا سلام على لبنان شعب وجيش صامدين مع أبطالنا العائدين مع أبطالنا العائدين يا سلام يا